سؤال: هل يجوز الحلف بغير الله؟ الجواب: إن في الصحيح من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، بل في الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز إلا الحلف بالله وأسمائه وصفاته، ولا يجوز الحلف بالآباء والأمهات وغير ذلك.